الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين حديثا: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل له مال لم يعطي حق الله تبارك وتعالى منه إلا جعله الله عز وجل شجاعا قرعا على صاحبه يوم القيامة، له زبيبتان ثم ينهشه حتى يقضي بين الناس فيقول: مالي ولك؟ فيقول: أنا كنزك الذي جمعت لهذا اليوم. قال: فيضع يده في فيه فيقضمها. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذا رحمكم الله إنما هو مال لا يؤدى زكاته إنما هو مال لا يؤدى زكاته، فأما مال يؤدى منه الزكاة طيب المكسب فليس بكنز، إن أنفق صاحبه منه أنفق طيبا، وإن خلفه بعده خلف مالا طيبا مباركا إن شاء الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث 23 من هذه الأربعين للإمام الآجري رحمه الله تعالى، وكذلك الحديث الذي بعده، يتعلقان بفريضة الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وجعلها قرينة للصلاة في كتابه، فلا تكاد تذكر الصلاة والأمر بإقامتها إلا ويقرن بها فريضة الزكاة، مما يدل على عظيم مكانتها ورفيع شأنها. والحديثان اللذان ساقهما رحمه الله تعالى يتعلقان بهذه الفريضة، وخاصة فيما أعده الله جل وعلا يوم القيامة من عقوبة لمن لا يؤدي زكاة ماله الذي افترض الله سبحانه وتعالى عليه زكاته. فساق رحمه الله هذين الحديثين، وهما من أحاديث الوعيد والتهديد لمن عنده مال زكوي بلغ النصاب وحال عليه الحول ولكنه لا يؤدي زكاته التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل له مال لم يعطي حق الله تبارك وتعالى منه. أيما رجل له مال، أي بلغ النصاب، بلغ النصاب وصار لله سبحانه وتعالى حق افترضه على العبد في هذا المال أن يخرجه. والمال المخرج للزكاة هو مال قليل جدا من كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى لعبده ومن الله عليه به. قال: أيما رجل له مال لم يعطي حق الله تبارك وتعالى منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالله جعل في المال حقا يجب أن يخرج، يجب أن يخرج، فإن لم يخرجه صاحب المال فإنه عرض نفسه للوعيد الشديد والعقوبة الأليمة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: إلا جعله الله شجاعا قرعا، إلا جعله الله شجاعا قرعا. الشجاع الحية الذكر، أو الذكر من الحيات، وقيل إنه نوع من الحيات يطلق عليه هذا الاسم، وهو من أشدها وأضرها. قال: شجاعا قرعا، وفي رواية البخاري أقرع، شجاعا أقرع. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في معنى أقرع أي تمعط شعر رأسه من كثرة سمه، تمعط شعر رأسه من كثرة سمه. فسبحان الله، يتحول المال الذي اكتنزه ولم يؤدي زكاة الله تبارك وتعالى فيه، يتحول يوم القيامة إلى حية، إلى حية من أشد الحيات ضررا وأنكاها أذى وأكثرها سما. يتحول هذا المال الذي كان يتمتع به ويتنعم به في حياته الدنيا ولا يؤدي زكاة الله تبارك وتعالى فيه، يجعله الله يوم القيامة شجاعا أقرع، يصيره، يحوله سبحانه وتعالى إلى أن يكون هذا المال حية، فيعاقب بنفس ماله، يعاقب بماله نفسه الذي اكتنزه ولم يؤدي زكاة الله تبارك وتعالى فيه، فيعاقب بالمال نفسه، يحول المال. والله جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء جل في علاه، فيتحول هذا المال إلى حية من أخبث الحيات وأشرها وأنكاها وأكثرها سما. قال: إلا جعله الله شجاعا قرعا على صاحبه يوم القيامة، على صاحبه يوم القيامة. يوضح ذلك رواية البخاري رحمه الله تعالى للحديث، قال: يطوقه يوم القيامة، يطوقه يوم القيامة. فيكون أو تكون هذه الحية طوقا عليه، يطوق بها يوم القيامة على صاحبه يوم القيامة، كما في هذه الرواية، أي يكون على صاحبه مثل الطوق، مطوقا له من جميع جهاته. له زبيبتان، لهذا الشجاع ذكر من الحيات له زبيبتان. قيل في معنى زبيبتان: نابان يخرجان من فمه ممتلئان سما. له زبيبة ثم ينهشه حتى يقضى بين الناس. كم مدة الزمان التي يمضيها صاحب المال مع هذا الثعبان؟ كم من الزمان يقضي معه؟ قال: حتى يقضى بين الناس. كم هي المدة؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تصور هذا الأمر، قد يكون في هذه الحياة الدنيا صاحب المال إنما تمتع بالمال 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة، والله جعل له حقا في هذا المال قليلا جدا مع المال الكثير الذي آتاه الله سبحانه وتعالى إياه، ولم يؤدي حق الله فيه، فيبوء بهذه العقوبة العظيمة ويرى أن ماله نفسه تحول إلى حية، وتكون عليه هذه الحية طوق مطوقة له من كل جهاته، ثم تستمر تنهشه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ماذا تكون 50,000 سنة مع 20 سنة عاش في هذه الحياة الدنيا مع هذا المال، أو 30 أو 40 أو 50 أو أقل أو أكثر؟ قال ثم ينهشه حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس، فيقول مالي ولك، يقول لهذا المطوق له الذي ينهشه مالي ولك، فيقول أنا كنزك الذي جمعت لهذا اليوم، فيقول أنا كنزك الذي جمعت لهذا اليوم. قال فيضع يده في فيه فيقضمها، يضع يده في هذا الشجاع فيقضم له يده. فانظر هذه العقوبة ما أشنعها وأشدها، وكيف أن هذا الذي آتاه الله المال ولم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه، كيف أنه يبوء بهذه العقوبة وهذا الخسران العظيم يوم يلقى الله ويقف بين يديه جل في علاه. والحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله، ولفظه عنده من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. قال مثل له، يفسر رواية البخاري مثل له ما عندنا في هذه الرواية إلا جعله الله، فمعنى قول مثل له أي يصيره الله، يصير الله ماله، يجعل الله ماله شجاعا أقرع، أي حية ممتلئة سما، وتكون له يوم القيامة مثل الطوق، ثم تنهشه إلى أن يقضي الله بين الخلائق. قال يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمته، أي شدقه، يعني شدقه، يأخذ بلهزمته ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. نعم. قال محمد، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذا رحمكم الله إنما هو مال لا يؤدى زكاته، فأما مال يؤدى منه الزكاة طيب المكسب فليس بكنز، إن أنفق صاحبه منه أنفق طيبا، وإن خلفه بعده خلف مالا طيبا مباركا إن شاء الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. يقول رحمه الله، يقول الإمام الآجري رحمه الله: هذا المال مال لا يؤدى أو لا تؤدى زكاته، مال لا تؤدى زكاته. أما المال الذي يؤدي صاحبه زكاته ويكون مالا طيبا كسبه من طريق طيب ويؤدي زكاة الله فيه فليس بكنز. فإذا قول المال له أنا كنزك إنما يكون المال كنزا إن لم تؤدى الزكاة، أما إذا لم تؤدى زكاة، أما إذا لم تؤدى زكاة المال فإنه يكون كنزا، وإن أدى زكاة ماله لا يعد كنزا. إن أدى زكاة المال الذي هو حق لله سبحانه وتعالى فيه، جعله في هذا المال للسائل والمحروم، إن كان يؤدي ذلك لا يعد كنزا. قال فليس بكنز إن أنفق صاحبه منه أنفق طيبا، وإن خلفه بعده أي لورثته خلف مالا طيبا مباركا إن شاء الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهذا الحديث ثابت في المسند وغيره، وقد قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص لأنه أراد أن يبعثه على سرية أو جيش، وذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيغنم من ذلك البعث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيؤتي مالا من هذا البعث. فقال رضي الله عنه إنني لم أهاجر من أجل المال، يعني هاجرت من أجل الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، قال لم أهاجر من أجل المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح. والمال الصالح هو ما اتصف بصفتين أخذه صاحبه من حله وصرفه في حله وأدى حق الله فيه، أخذه من حله وصرفه في حله وأدى حق الله فيه، فهذا مال صالح. ولا يكون المال صالحا إلا في يد الرجل الصالح، الرجل الصالح هو الذي يحسن التعامل مع المال اكتسابا وإنفاقا في سبيل الله تبارك وتعالى. وسبحان الله الصلاح في الرجل يكسبه الأجر سواء كان من أهل المال أو فقيرا لا مال له، الصلاح في الرجل يكسبه الأجر المترتب على النفقة والبذل والعطاء في سبيل الله سواء كان ذا مال أو لا مال له. ولنتأمل في هذا ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي كبشة الأنماري، وحديث عظيم جدا جدير أن يتأمله كل مسلم. يقول فيه عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، ويعلم لله فيه حقا أي فهو يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في ذلك المال، فهذا بأفضل المنازل، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء، فأجرهما سواء. سبحان الله، يأتي الفقير صادق النية يوم القيامة فيجد في ميزان حسناته مثلا مساجد، بناء مساجد، ويجد في حسناته حفر آبار، ويجد في حسناته طباعة كتب، وأشياء كثيرة يجدها في حسناته مع أنه لم يكن عنده مال يحفر به بئرا أو يبني به مسجدا أو ينفق به على فقير أو غير ذلك، ما عنده، لكنه رأى أحد الصالحين عنده مال ويتعامل مع المال بتقوى الله، ينفق في سبيل الله ويؤدي زكاة ماله ويعطي الفقراء ويبني المساجد وإلى آخره، فقال صادقا مع ربه في نيته بينه وبين الله لو كان لي من المال مثل مال فلان لفعلت مثل فعله. قال فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، أعطاه الله سبحانه وتعالى بهذه النية الصالحة، بهذه النية الصالحة. وهذا الذي أشرت إليه أن الصلاح في الرجل يكسبه الأجر بإذن الله سواء كان صاحب مال أو ليس بصاحب مال، فإنه ينال هذا الأجر. ثم اسمعوا تتمة الحديث، أعاذنا الله أجمعين وحمانا. يقول عليه الصلاة والسلام وعبدا هذا الثالث رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، عنده مال وليس عنده علم، انظر المصيبة. عبدا رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. قال عليه الصلاة والسلام فهذا بأخبث المنازل، فهذا بأخبث المنازل. انظر الرابع وتأمل، يقول عليه الصلاة والسلام وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. يرى عنده أموال ويستعملها في الحرام وينفقها في الحرام ويبذلها في المتع المحرمة، ويقول لو كان عندي مثله كنت أسافر مثله وأتمتع هذه المتع المحرمة مثله وأنفق هذا المال في وجوه الحرام مثله. ثم يفاجأ يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله يجد في صحيفة أوزاره وذنوبه هذه الأعمال التي لم يعملها، لكنه كان عاقد العزم، عاقد العزم. لو كان عنده مال لم يعقه عن أن يفعل مثل ذلك الرجل إلا أنه لا مال له، ولو توفر عنده المال لكان مثله، عاقد العزم على ذلك فيؤاخذ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فوزرهما سواء، فهو بنيته فوزرهما سواء بهذا العزم الذي لم يحل بينه وبينه إلا عدم القدرة، عدم وجود المال، وإلا لو وجد المال لفعل مثل ذلك الرجل. فالحاصل أن العبد ينبغي أن يتقي الله، وهنا حقيقة يا إخوان ينبغي أن نتنبه، كثير من الناس قد لا يكون عنده مال يؤدي به الزكاة أو يبني به أو مثلا ينفق أو نحو ذلك، لكن ينبغي أن يفهم شرع الله وأن يكون صادق النية مع الله. لو آتاه الله المال مثل الأغنياء أن ينفق في سبيل الله، أن يؤدي حق الله، أن يخرج زكاة ماله. إن لم يتهيأ له المال، إن لم يتهيأ له المال في هذه الحياة الدنيا ينيله الله سبحانه وتعالى الأجر ويكسبه الله سبحانه وتعالى الثواب بنيته الصادقة وعزيمته الأكيدة. فهذا أمر حقيقة ينبغي أن يتنبه له المسلم وأن يتأمل في هذه الأصناف الأربعة من الناس في هذا الحديث العظيم، حديث أبي كبشة الأنماري، وهو في الترمذي وغيره من كتب السنة، وهو ثابت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن المعرور، عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال لي هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست إليه فلم أتقار أن قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم فلم أتقار أن قمت، فلم أتقار أن قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. ثم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه حتى تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي الله بين الخلائق أو الناس. لعلنا قبل الدخول في هذا الحديث نرجع قليلا إلى الحديث رقم 20 ساق الآجري رحمه الله الإسناد إلى أن قال حدثنا أبو صالح الأشعري. نعم، قال حدثنا أبو صالح الأشعري عن أبي عبد الله الأشعري. نعم، أبو عبد الله الأشعري تابعي ثقة، أبو عبد الله الأشعري تابعي ثقة. نبهت على ذلك لأنه جاء على لسان، أظنه جاء على لسان الترضي، فخشيت أن يظن أنه صحابي، وإنما هو تابعي ثقة. وفي تمامه كما عندنا في الحديث قال أبو صالح قلت لأبي عبد الله من حدثك هذا الحديث؟ فقال أمراء الأجناد، حدثه به خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة. نعم، أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه، والحديث مخرج في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، وهو في مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، شيخ الآجري رحمه الله، بالإسناد نفسه والمتن نفسه. قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلما رآني قال لي هم الأخسرون ورب الكعبة. الكعبة أمامه هو جالس في ظلها صلوات الله وسلامه عليه، قال ورب الكعبة، حلف بالله. الكعبة معظمة ولها مكانة، لكن لا يحلف بها، من كان حالفا فليحلف بالله. ولهذا تجد بعض الناس في يمينه يحلف بمخلوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من كان حالفا فليحلف بالله، وقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ولهذا بعض الناس يخطئ في حلفه، يقول مثلا والكعبة أو والنبي مثلا أو نحو ذلك، هذا كله من الحلف المحرم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في ظل الكعبة وقال هم الأخسرون ورب الكعبة، حلف بالله سبحانه وتعالى. أبو ذر رضي الله عنه سمع هذه اليمين هم الأخسرون ورب الكعبة ودخل خوف، دخله رضي الله عنه خوف. جاء في رواية الحديث في صحيح البخاري أنه قال ما شأني أيرى في شيء، خاف هذا اليمين وهذا الحلف وهم الأخسرون. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال فأخذني غم وجعلت تنفس، تنفس المرء عندما يكون خائفا أو قلقا، قال دخلني غم وجعلت أتنفس، قلت هذا شر حدث في. انظر الحالة التي كانوا عليها رضي الله عنهم مع ورعهم وصلاحهم واستقامتهم، إلا أنهم جمعوا بين الرجاء والخوف، وإذا سمع آيات الوعيد خشي على نفسه مع الصلاح الذي هو عليه. فانظر الفرق بينهم وبين كثير من المفرطين الذي يسمع بآيات الوعيد وأحاديث الوعيد وكأنها لا تعنيه، وكأنها تعني أناسا آخرين، مع أنه يمارس أمورا توعد عليها في تلك النصوص. فانظر الفرق بين الصالحين ومن سواهم، الصالح مع صلاحه يخاف والسيء مع سوءه لا يخاف. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، أي أمن من مكر الله، أمن من عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال هم الأخسرون ورب الكعبة. قال فجئت حتى جلست إليه فلم أتقار أن قمت، أي لم ألبث ولم أصبر إلا أن سألته ما تمالكت نفسي، دخل خوف وأخذ يتنفس تنفس الخائف وجلس إلى جنب النبي ولم يصبر، قال قمت، يعني قام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم، فداك أبي وأمي من هم، من هم هؤلاء الأخسرون، من هم هؤلاء الأخسرون، فداك أبي وأمي من هم. وهذا السؤال، هذا السؤال، أنا عندي درس الآن ما أقطع الدرس، الدرس الآن ما أقطعه لأن الناس يسمعوني الآن، إذا انتهى الدرس أجاوبك، وقت الدرس ما أجاوب حتى ينتهي الدرس، ولا لك حق علي أني أجاوبك، وجيتك هذه غالية وعزيزة علي، لكن الأخوان لهم حق في الدرس، فانتظر وأنت أول واحد بعد الدرس أجاوبك، أبشر استريح. يا هلا يا مرحبا، وين وصلنا؟ هم الأخسرون ورب الكعبة. نعم، قال أبو ذر رضي الله عنه فلم أتقار أن قمت، يعني ما صبرت، ما صبرت، لم ألبث إلا أن سألت النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، من هم، يعني من هم هؤلاء الأخسرون الموصوفون بهذا الخسران. وعندما يسأل أبو ذر وغيره من الصحابة مثل هذا السؤال، يسألون من الشفقة والخوف والحرص على السلامة من هذه الحال، قال من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا، أصحاب الأموال الكثيرة. من هم الأخسرون؟ قال الأكثرون أموالا، يعني أصحاب الأموال الكثيرة، هم الذين يأتون يوم القيامة ويكونون الأخسرين. قال من هم؟ قال الأكثرون أموالا. عم الأكثرين أموالا بأنهم يأتون يوم القيامة بهذا الوصف بأنهم الأخسرون، ثم استثنى إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يشير عليه الصلاة والسلام إلى الجهات الأربع، هكذا وهكذا وهكذا، قال أبو ذر من بين يديه وعن شماله، قال من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، من جميع الجهات ينفق ويتصدق وينفق ويبذل في جميع الجهات، لا يكنز المال وإنما يبذل المال وينفق في سبيل الله. من لم يكن من هؤلاء أصحاب الأموال الكثيرة الأموال الطائلة لا ينفق من هذا المال كما أمره الله وكما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، يكون يوم القيامة من الأخسرين. والإنفاق المطلوب من صاحب المال على نوعين، إنفاق واجب وعليه هذه العقوبات، وإنفاق مستحب، إن بذله زادت درجاته عند الله، وإن لم يبذله لا عقوبة عليه، وإنما العقوبة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى به إذا كان لم يخرج المال الذي أوجبه الله عليه، فالواجب إذا ترك يعاقب على تركه. أما النفقة المستحبة فهذا باب منافسة، من بذل في سبيل الله تبارك وتعالى يؤجر، ومن لم يبذل لا يعاقب إلا في الواجب، النفقة الواجبة، الزكاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، فهذه فيها العقوبة. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، لا يؤدي زكاتها. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى حديث نأخذه في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، فيه الأنصبة في الزكوات سواء في الإبل أو الغنم أو غيرها، سيذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين في هذا الباب. والحديث عنهما سيكون في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه. هي كانت في الدنيا متفاوتة في السمن، يعني فيها الهزيلة وفيها السمينة وفيها مختلفة، لكن يوم القيامة تأتي كلها على أسمن ما كانت، أنكى في العقوبة له، أنكى في العقوبة له. لا تأتي الهزيلة يوم القيامة هزيلة، تأتي كل هذه الماشية تأتي أسمن ما كانت، تأتي أسمن ما كانت، تأتي أعظم ما كانت وأسمنه، حتى تنطحه بقرونها. تنطحه بكسر الطاء وأيضا يروى بفتحها، تنطحه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. أيضا بعضها كانت قرناء وبعضها جلحة، لا ليس لها قرون، كلها تأتي بقرون وتأتي سمان يوم القيامة. تنطحه بقرونها، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، وتطأه بأخفافها. كلما نفدت عليه، يعني مرت كاملة من أولها إلى آخرها، كلما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها، عادت عليه أولاها. كم المدة الزمنية التي يمضي على هذه الحال؟ يوم مقداره 50,000 سنة. ماذا تقارن 50,000 سنة في أيام الدنيا التي عاشها بين هذه الأغنام ولم يؤدي زكاة الله سبحانه وتعالى فيها، ولم يؤدي زكاة الله فيها. قال كلما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي الله بين الخلائق أو الناس. في الصحيحين قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، صحيح، قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهي مدة ماذا تكون مع هذه الحياة الدنيا. ولنقف وقفة مع 50,000 سنة التي يقفها الناس يوم القيامة. وجاء في الحديث في المستدرك الحاكم وغيره أن تلك المدة 50,000 سنة تهون على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر، يهونها الله على عبد المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر. لكن عندما تنظر في هذه المدة 50,000 سنة وتقارنها بمدة لبث الإنسان في الحياة الدنيا، كم عاش الإنسان في هذه الحياة؟ كم عاش في هذه الحياة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 و70. لنفرض أن شخصا عاش 70 سنة، عاش 70 سنة، أو قل عاش 60 سنة، 15 سنة منها قبل التكليف، صغير لم يكلف، و20 سنة من 60 كان نائما، 20 سنة من 60 كان نائما مرفوعا القلم. يصفي له من 60 سنة كم؟ إذا خصمت منها 20 و15 كم يصفي؟ 25. اللي عاش 20 سنة 60 سنة يصفي له 25 في هذه الحياة الدنيا، وإلا الثلث نائم، لأن الإنسان ينام في 24 ساعة 8 ساعات، إذا فرقتها في 60 سنة تطلع 20 سنة من حياته نائم مرفوع عنها القلم في نومه، و15 سنة قبل التكليف صفى له 25 سنة. ماذا تقارن 25 أو 30 أو 40 سنة مع 50,000 سنة يقفها وتدنو فيه الشمس من الخلائق؟ والله كم هو جميل بالإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، أن يحاسب نفسه، أن يعد نفسه لذلك اليوم بالعمل الصالح بتقوى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وكم هو جميل أيضا أن يغنم المواسم المباركة حتى تزيد أجوره وترتفع درجاته وتعلو منازله عند رب العالمين. وفي الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ونحن على مشارف هذه العشر المباركة، جدير بالمسلم أن يهيئ نفسه فيها بالأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة النفقة والبذل في سبيل الله والصيام والقرآن والذكر والصلاة والبر والصلة إلى غير ذلك من الأعمال، يجاهد نفسه على تقوى الله تعالى وتحقيق رضاه. أسأل الله أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.